فقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية السادسة. قوله من يرتد منكم عن دينه أي يرجع، يرجع. والردة لغة الرجوع، ردة في اللغة الرجوع، وشرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه. إذن الردة هذه مناطها ليس الكافر، مناطها ماذا؟ المسلم. إذن أظهر الإسلام أولا فحكم بإسلامه ثم رجع عن إسلامه، رجع بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا أو هذه لماذا؟ للتنويع، أن السبب الردة قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالنطق وقد يكون بالشك وقد يكون به بالفعل. فغاير هنا كما غاير أهل العلم بين الاعتقاد وبين غيرهم. فعل بمعنى أنه لا يشترط فيه أن يصحبه ماذا؟ اعتقاد. ولذلك قال اعتقاد نطقا، يعني قد يأتي بكلمة الكفر ولو لم يعتقد، ولو لم يعتقد، أو اعتقادا ولو لم ينطق كفر اعتقادي، أو شكا تردد حينئذ كفر، أو فعلا. إذن يكون الكفر والرد بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل. هذا مقابل لأي شيء؟ ها؟ الإيمان. نعم، مقابل الإيمان. ولذلك إذا عرفت أصل الإيمان وضبطت باب الإيمان تضبط باب الكفر، لأنه فرع عنه نقيضه. ولذلك بالاعتقاد كفر بالاعتقاد، لأن عندنا الإيمان هناك ركن اعتقاد، كفر باللسان فقط ولا يشترط في اعتقاد، لأن ماذا؟ عندنا القول داخل في مسمى الإيمان، ركن مستقل عن الاعتقاد. كذلك يكون الكفر بماذا؟ بالعمل جوارح. لماذا؟ لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو لا داخلة في مسمى الإيمان. من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان أسقط فعلا، صح ولا؟ أسقطه، ليس عنده فعل الكفر بالفعل العملي، وإنما عنده كفر أصغر. كلما جاء كفر عملي قيده كفر دون كفر، وليس عنده كفر أكبر إلا إذا اعتقده. يعني العمل يكون كفر أصغر إذا وجد معه الاعتقاد وهو الاستحلال، حينئذ صار ماذا؟ كفرا أكبر، لا لذاته وإنما لكونه صاحب اعتقاده، والاعتقاد هو الكفر الأكبر، هو الكفر الأكبر. فرق بينه. هذا مذهب الجهمية، من اشترط الاستحلال مطلقا في المكفرات القولية والعملية، هذا مذهب الجهمية، يعني دين الجهمية.